أحسن الله إليكم، تسأل عن وجود الدش في المنزل، تقول زوجي يصر على وجوده، فما حكم وجود هذا الجهاز؟ الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن المعلوم أن الرعاية تكون رعاية دينية وتكون رعاية دنيوية، فالرعاية الدنيوية يقوم بخدمة أهل بيته من ناحية الإنفاق عليهم وإسكانهم وكسوتهم وغير ذلك من الحقوق الدنيوية بما أباح الله جل وعلا من المال. أما الرعاية الدينية فإنه يقوم عليهم فيما يتعلق بدينهم من ناحية الصلاة والزكاة، من ناحية الصلاة من يعني من ناحية العبادات عموما، وكذلك من ناحية اعتقادهم، وكذلك من جهة جلب المصالح الدينية ودفع المفاسد الدينية. والدشوش التي حصلت الآن لا شك أن مفاسدها أعظم من مصالحها، وبناء على ذلك فلا يجوز للشخص أن يدخله في بيته من جهة، ولا يجوز له أيضا لو فرض أنه أدخله وعصى الله في ذلك، لا يجوز له أن يفسد زوجته ويفسد بناته ويفسد أبنائه. لأن بعض النساء تسأل وتقول: زوجي يجمعنا في غرفة بعد صلاة العشاء، أنا وهو والأولاد، وننظر إلى القنوات الفضائية عن طريق الدش، ويكون فيها من الأمور المحرمة ما لا يخطر في بال، ونمتنع، ولكنه يجبرنا على ذلك. ولا شك أن هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، لأن هؤلاء أمانة في عنقه، وقد غشهم ويجبرهم أيضا على ذلك، وسيسأله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقد قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عن كل أمر دقيق وجليل يسأله سؤالين: أما السؤال الأول فلما فعلت، وأما السؤال الثاني فكيف فعلت. فالسؤال الأول هو سؤال عن القصد، والسؤال الثاني هو سؤال عن مطابقة العمل للشريعة، وهذان الأمران هما الإخلاص والمتابعة. فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه قبل أن يأتي يوم يندم فيه، ولا ينفع الندم، وبالله التوفيق.